الذي يدور في الزاوية الأكبرية الشيخ عيد الشيخ عيد الحاج عربي عبد الحليم طارق فارس محمد مراعي أما اسم المكان وأخوه الحبيب الشيخ عبد الحليم طارق فهو صاحب وفاء وحسن الله Yeah. وَنُنَجِّيكَ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ النبي. اللهم صل على النبي. لا زيدك على النبي. ايوه يا شيخ موفق يا يا اولاد قل عن نفسك وقالت امرأة بالعون لا تقتلوا Thank you. الحبون يا حاج عبد الله. الحبون بعد التجار من الحمرة على العين تحت الرصيد جوه. عيد بيقول عبيد يسير من قليل أدب مش مشكلة. بس عيد Thank you. واحد ميه والنبي حبيبي القمر. وكذلك قدموا شكري للحاج صلاح الفلاح